اتخذ شيخا يجني الكردى ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حسدا في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في الحلقة الماضية انتهينا لمسألة القرن العشرين واللي كان ظاهر فيه في منذ البداية مدرسة كده أو اتجاه للرد على الإمام التيمية. كان فيها الكوثري كان معروف جدا من الرموز بتاعتها وكان فيه رموز تانية، لكن المدرسة دي هتبدأ تشتد على مدار القرن حتى تصل إلى نقدر نقول ذروة في القرن العشرين، في نهاية القرن العشرين. ويمكن من أكثر الناس اللي كانوا يتولوا الرد على الإمام التيمية بصورة واضحة جدا هو دكتور سعيد فودة. يمكن أنا عامل في كتاب تعريف بيه، وهنا ممكن عشان الكتاب مركز على دكتور سعيد فودة بس أنا عملت التعريف ده، لكن الحقيقة أن احنا دلوقتي شايفين في 20-30 سعيد فودة موجودين على الانترنت، فاحنا بنتكلم على ظاهرة. احنا النموذج بتاع دكتور سعيد فودة لم يعد شخص فرد بيسعى للعداء، ما بقاش مدرسة واحدة، أصبح مدارس كثيرة. دلوقتي احنا بقينا بنشوف ناس عمالة تعمل بثوث حية مطولة ليل نهار للهجوم على الإمام التيمية وتسفيه الإمام التيمية وتسفيه السلفية وتسفيه أهل السنة، فده أصبح ديدا الكثير من الناس، وأصبح منهج عمل عند الكثير من الناس. فالدكتور سعيد فودة في اللي احنا هنقول السمات بتاعته مش محتاجين ان احنا نعمل تعريف كبير بيه، قد يكون اللي حابب يقرأ الكتاب ممكن يشوف التعريف اللي انا عمله له. هو شيخ اردني، مش محتاجين نعمل تعريف مطول ليه، رجل ناجح عن طريق الانترنت منذ نهايات القرن الماضي، في نجاح واشتهار عن طريق ان هو بيستخدم الانترنت، وهو صاحب منتدى الاصلين الموجود على الانترنت، وفي مجموعة اسمها مجموعة الاصلين برضو موجودة على الفيسبوك، وهذه المجموعة تكاد تكون متخصصة في نقد الإمام ابن تيمية ونقد أهل السنة، وفيها ما لذ وطاب من هجوم على أهل السنة، بداية من هجوم الفاحش إلى يعني الهجوم الهادئ قوي، وده نادر لما تجد، وإنما الغالب هجوم فاحش على أهل السنة وهجوم فاحش على الإمام تيمية. ويمكن لأن من سمات هذه المدرسة التطرف في غمز الإمام التيمية وغمز أهل السنة. إحنا هندخل على طول على الجزء بتاع الكتاب. أنا حبيت أوضح السمات بتاعته، فخدت في رسالة كان حققها الدكتور سعيد فودة اسمها رسالة الإخميمي في الرد على الإمام التيمية في مسألة حوادث لا أول لها. فهذه الرسالة صفحات قليلة وهو عمل تعليقات كثير عليها، فأنا اتخذتها بسبب أنها صغيرة، ممكن ناخدها أن إزاي حتى في رسالة صغيرة زي دي كانت السمات واضحة جدا جدا. تمام؟ السمات واضحة جدا جدا في هذه المدرسة، مدرسة الهجوم على الإمام التيمية ومدرسة والتوجه الأشعرية الجديدة. إيه اللي يفرق عن الأشعرية القديمة؟ بصورة واضحة نقدر نقول الأشعرية القديمة كان العداء بتاعها المعتزلة، كان فيها نوع من أنواع عدم التماسك، يعني كان ممكن سهل أن أنت تلاقي واحد من الأئمة بيتكلم في حاجة في المعتقد في علم الكلام، وتلاقي حد تاني من الأشاعرة بيتكلم في حاجة تانية، يعني مش ما كانش فيه تماسك واضح وتعصب واضح أن كل الأقوال دي تمثل هي دي الأشعرية، والأشعرية ما أي حاجة غير كده ما تبقاش أشعرية. لا، الأمور ما كانتش كده زمان، لا دلوقتي احنا بنتكلم على تعصب واضح، تعصب واضح لكل المنتوج الأشعري المشهور أو الفلسفة اليونانية زي المنطق والتعصب للمنطق اليوناني. الأمر ما كانش كده، حتى زي ما قلنا في السنة المنورق أول في أول حاجاته ابن الصلاح والنواوي حرمها، فهم بيفتخروا بيفاخروا دائما بالامام النووي مثلا، وعارفين الامام النووي حرم المنطق. فاحنا بنتكلم على ان السمات الواضحه المختلفه بتاعه الاشعريه الجديده مقارنه بالاشعريه القديمه هي التعصب الذي يشبه مش يشبه، هو فعلا تعصب ايديولوجي، تعصب ايديولوجي، او تقدر تقول اصبح مش فكر، مش عقيدة بينتمي إليها جمع من الناس، لا أصبحت أشبه ما تكون بعقيدة سياسية ينتمي إليها مجموعة من الناس، والمسألة ما بقتش فيها أي نوع من أنواع التفاهم بصورة متعصبة جدا حتى عن الماضي. ما بقاش ممكن تلاقي حد أشعري ويتكلم عن الإمام تيمية يكون يتكلم إن هو واحد من أئمة العلوم وإنه كذا وكذا ويتكلم عنه بإنصاف وباحترام، الكلام ده ما بقاش موجود دلوقتي في المدارس دي وفي الأشعرية الجديدة. ما ينفعش أتكلم عنه بأي نوع من أنواع الاحترام، حتى بأبسط يعني المحترم جدا اللي هو يقول لك الشيخ ابن تيمية ما يرضاش حتى يتلفظ بكلمة إمام ولا يسلم له بأي صورة من الصور الإمام. فإحنا بنتكلم على شكل تاني ونظام تاني من العمل، تمام، وصورة أخرى من صور الأشعرية. طيب احنا عايزين الفيديو ده اغلب الوقت هيبقى كلام منقول، هو ده الموجود في الكتاب، منقول من كتابات دكتور سعيد فودة عن رؤيته في السلفية، رؤيته في الوضع دلوقتي عامل ازاي. فهو شوف مثلا ده بيتكلم على، كان قاعد يتكلم على ان المجسمة في هذا العصر وهذا مذهب الحشوية ودوت، وبيقول لك بل قد صرح احد كبراءهم ومن يسمونه بشيخ الاسلام بأن الشريعة لم تزم التشبيه ولا المشبهة، والأمثلة على القواب الموازين في هذا العصر كثيرة، وكذا وكذا وكذا، وبيقعد يهاجم كتير. لكن يهمنا أوي نشوف في مقال لي منشور من عدة سنوات باسم نظرة تحليلية على العلوم الشرعية في الوقت المعاصر، ونشوف الرؤية بصورة كاملة على رؤية الدكتور سعيد فودة للعلوم الشرعية. بيقول لقد ظهر في هذا الزمان فرقة جديدة في مظهرها، قديمة في أصولها، لا يلتفتون إلى أحد من العلماء إلا ابن تيمية، فهم يقدسون كلامه ويدعون أنهم غير مقلدين لأحد من المذاهب الأربعة ولا لأحد من العلماء المعلومين بالسداد والحق في الاعتقاد، ويدعون الاستقلال، وهم فعلا لا يتبعون أحدا من هؤلاء العلماء الأجلاء بل هم مخالفون لهم. نركز في الجزء اللي جاي بقى، هيقول وده بيتكلم على الفرقة اللي هي ايه، بيتكلم على مين؟ على السلفية، على السلفية اللي هو يقول لك الفرقة الوهابية اللي كلها مسميات لأهل السنة. بيقول لك وهم يقولون بما لا يقوله واحد منهم، كل واحد منهم مذهب قائم بذاته، وهم أجهل من التيس في زريبته، وهؤلاء معطلون لعقولهم، لا ينظرون وليس فيهم أي قابلية للنظر مهما كان بسيطا، ويحسبون أنهم على الحق المبين، ويخرجون كل من خالفهم من أهل السنة وهم أنفسهم خارجون إلا بالدليل، وإذا سألتهم عن أصول الاستدلال تراهم أجهل من الحجارة. طبعا هو فوق ذلك ترى الواحد منهم معتدا بنفسه وليس عنده من علم مقدار خردلة. ده كل الكلام ده بيقوله في السلفيين، ويمكن المقال ده كان في نهاية التسعينيات لو أنا متذكر، يعني النظرة التحليلية ده كان نهاية التسعينيات أو أول الألفية. فتصوروا كام برضو، أنا عايزكم تشوفوا في هذا الكلام، تشوفوا الخلفية بتاعة كام اللي عمال يتقال الأيام دوت عن السلفيين والسلفية من بعض المشاهير الذين انقلبوا على السلفية، أو بعض مشاهير الأشعرية، عشان تعرفوا الأشعرية الجديدة هذا الرجل هو متقدم في هذا الكلام، لكنهم عمالين يقولوا خلاص كل اللي هو عمال يقوله دلوقتي. وبعضهم كان بيسب دكتور سعيد فودة بالمناسبة، ثم لما انقلب بقى بيقول أشنع من اللي هو بيقول. هؤلاء ظهروا في هذا العصر وازداد انتشارهم، ولبسوا على الناس بتربية اللحى وارتداء الدشاديش البيضاء وحمل السواك في الجيوب، فظن الناس أنهم أهل العلم والتقوى، وليسوا كذلك، بل هم أهل الجهل والفساد، وجهلهم جهل مركب، فهم لا يعلمون ويظنون أنهم يعلمون. وهؤلاء الناس الذين يتسمون بالسلفية، والسلف منهم براء، ولا سلف لهم إلا الحشوية والكرامية وجهلة اليهود، هؤلاء الناس تدعمهم دولة آل سعود. هتلاقي مسألة التآمرية دي منتشرة برضو عند خاصة في الجروبات بتاعت الأصلين والمنتديات بتاعتهم، في نفس تآمري هتلاقيه واضح، والحقيقة ان هو هتلاقي عنده الجذور بتاعته عند دكتور سعيد فودة فهيقول مثلا في المقال ده بيقول اما المذهب الحنبلي فلم يكن منتشرا هنا، بيتكلم عن على الحنابلة كفقه يعني مش مجرد اعتقاد بس، لا هو بيتكلم عن الفقه. اما المذهب الحنبلي فلم يكن منتشرا بين المسلمين ولم يظهر الا بعد ظهور المذهب الوهابي وتلك الدعوة المشبوهة. ودي الحقيقة حاجة تخليك تقول امال ليه عمال يقول فضلاء الحنابلة وعمال يظهر احترام الحنابلة بشكل عام وهو لا يحترم الحنابلة كمذهب فقهي حتى. يعني شوف قمة الاحتكار لهذا المذهب، يقول لك ده المذهب ده مش منتشر بين المسلمين، ما ظهرش الا بعد ظهور المذهب الوهابي وتلك الدعوة المشبوهة، واتكأ هؤلاء الناس على المذهب الحنبلي كسلاح في وجه المذاهب الاخرى، وبهذا يكونون قد ضربوا الاسلام ببعض. طبعا النفس التآمري واضح في هذا الامر. هتلاقي دكتور فودة في كتابه الكاشف الصغير بيتكلم مين هو مين هي الخصم الرئيسي اللي احنا بنقول اللي هو اصبح خصمهم هو ابن تيميه واهل السنه. بيقول لك المطلوب الحقيقي من هذا الكتاب هو تحقيق عقائد اهل السنه وتمييزها وتمييزها عن عقائد اهل البدعه، او ان شئت قلت التمييز عن عقائد ابن تيميه. ده في الكاشف الصغير. طيب بالنسبه للمعتزله، عشان تعرفوا ان الموقف تغير حتى من المعتزله، في صفحته صفحه الدكتور سعيد فودة على الفيسبوك في 2 اغسطس 2012 كتب الاتي: كل ما قاله الفلاسفه الغرب ناقشه المتكلمون منذ زمن وبحجج أقوى على يد الأشاعرة أو المعتزلة. جميل كده. يقول الإمام السبكي: هاتان الفرقتان أي الأشاعرة والمعتزلة هم فحولة الإسلام وهم كفرسي الرهان. فبيقول لو أعاد الله إحياء مذهب المعتزلة لكانوا عونا لنا هذه الأيام، لكانوا عونا لنا هذه الأيام. إحنا بنتكلم على خريطة أخرى تماما للعداء والخصومات. أصبح إن هو عايز بيتمنى في 2012 بيدول فحولات الإسلام كأن فرقتين، كأن المعتزلة بيضمهم بعد ما كانت هي الخصم الرئيسي لأهل السنة والخصم الرئيسي للأشاعرة. الدنيا اختلفت دلوقتي وأصبح بيتمنى إن ربنا يعيد إحياء مذهب المعتزلة في هذه الأيام عشان يكونوا عونا للأشاعرة. وحاجة حتى أنا كاتب في التعليق، يعني شيء مهين جدا أن حد يتمنى أن المعتزلة يرجعوا عشان أهل السنة محتاجينهم أو المسلمين محتاجينهم، كأن لا يكفي أهل السنة، عايزين ناس تكون تيجي تساعدنا. ده إيه الضعف ده؟ يعني إحنا محتاجين حد يساعدنا، فرقة كاملة بتطعن في الأفكار وبتقول حاجات. هذه الفرقة اللي احنا محتاجينها تبتعث مرة اخرى. طبعا ده يوري لك ان الخريطة، انا بالنسبة لي الكلام ده مهم في حتة ان بيوري لك ان اصبحوا زملاء متشاكسين مش اعداء زي ما كان قبل كده. خريطة التحالفات والعداوة اختلفت ما بين الاشعرية الجديدة والاشعرية القديمة. الاشعرية الجديدة العدو الرئيسي بتاعها لم يعد المعتزلة، بل المعتزلة اصبحوا حلف او زميل مشاكس او اي حاجه. المهم ان هما الاثنين بيحطوا نفسهم في مكانه واحده مقابل الخصم اللي هو او العدو الرئيسي اللي هو ابن تيميه، اللي هو قلب العدو اللي هو السلفيه واهل السنه. بعد كده هذكر حاجات عن الامام تيميه وفي بيان شجاعه الامام تيميه، وكنت محتاج ابين شجاعه هذا الرجل عشان هتعرفوا ليه هذا البيان. طبعا كان في مره مع الامام تيميه مع العلماء، راحوا للملك التتري قازان او محمود غازان بيسموه، وكان قال له كلام شديد جدا، كان من قعد يلومه وقعد يشتد عليه لدرجه ان احد العلماء قال جعلنا نجمع ثيابنا خوفا من ان تتلوث بدمه اذا امر بقتله. فلما خرجنا من عنده قال قاضي القضاء: كدت أن تهلكنا وتهلك نفسك، والله لا نصحبك من هنا. فقال: وأنا والله لا أصحبك. بنتكلم على الشجاعة بتاعت هذا الرجل، وأنه كان في معارك لدرجة أنه كان بيثبت، كان الإمام تيمية يثبت الناس في أرض المعركة، ويثبت يعني كان في لحظة من اللحظات أهل دمشق كلهم كانوا بيهربوا، وكان المماليك كمان شايفين نحن ننسحب قدام الغزو التتري ده، واللي كان عمال يحرض على انهم ان يثبتوا في مواجهه الغزو التتري كان الامام تيميه بالظبط معركه شقحب. فاحنا بنتكلم على حاجه تانية خالص، على رجل مشهود له بالشجاعه، الشجاعه في وقت الحرب اللي كان العسكر نفسهم بيهربوا، العسكر بينسحبوا، وبرغم هذا لا ينسحب هذا الرجل في مكان مش مكانه اصلا، مكان ان هو يقف وسط العساكر ووسط الجند، يعني دي حاجه مش اي حد من العلماء بيعملها، مش ونادرا ما تنقل عن حد من العلماء بعد عهد الصحابه والتابعين. فالامام تيميه رحمه الله مشهود له بالشجاعة، ومشهود له ان هو بيقدر يجابه المعتقد بتاعه وينشر المعتقد بتاعه بصورة صريحة اكثر من اللازم. يعني البعض قد يلومه في حاجة زي ما هم قاعدين قدام الملك التتري ده، الصراحة زائدة عن الحد وعدم الخشية من الموت. فمثل هذه الصراحة والكتابات اللي كان بيعملها والحجاج اللي كان بيعمله ويدوله فرصة ان يرجع ولا يرجع، ده بيوري لك قد ايه هو انسان شجاع. الدكتور سعيد فودة بيقول له رأي غريب، انا بصراحة كنت اندهشت جدا لما قرأته. بيقول في الكاشف بتاعه عن الامام ابن تيمية بيحول الشجاعة بتاعته لجبن، لانه انسان جبان. بيقول هذه الاقوال كان العلماء في زمن ابن تيمية قد تأكدوا أنه يقول بها ويصرح بها وينشرها على عامة الناس، ويستدل ملبسا على العوام بالأحاديث والآيات المتشابهات، فلما ناظروه وأثبتوا عليه أنه قائل بها حكموا عليه بالسجن حتى يتبرأ من هذه البدعة التي تلبس بها. طبعا من أسوأ الحاجات أن واحد يكون بيدعي أنه مدرسة عقلية ومدرسة عندها حجاج وعندها كذا وكذا وكذا، وهذه المدرسة العقلية اللي بتدعي تقديم العقل على أي حاجة، واحد منها يحتفي بأن هو بيعتقل الخصوم بتوعه اللي هو بيخالفوه في الأقوال العقلية. فهتلاقي دكتور سعيد فودة بيقول لك إيه بقى؟ بيقول لك وهو تصرف سليم، تمام يا جماعة؟ قائل بها وأثبتوا عليه أنه قائل بها حكموا عليه بالسجن حتى يتبرأ من هذه البدعة التي تلبس بها، تمام؟ وهو تصرف سليم. دكتور سعيد فودة بيعلق بيقول ده تصرف سليم السجن ده تجاه رجل مثل ابن تيمية، ثم لما طال زمن حبسه أراد هؤلاء العلماء السعي في الإفراج عنه، ولكنهم اشترطوا عليه نزولا على حكم الشرع التبري من هذه البدع. هم شرطوا إيه على الإمام تيمية؟ اشترطوا عليه أن يتنازل عن هذه البدع، يعني مجرد بس يقول إن أنا ما قلتش الكلام ده وحنفرج عنك. فالإمام تيمية قال لهم لا أنا قلت الكلام ده. عارفين بقى دكتور سعيد فودة اللي بيمدح إنه هذا رجل مثل تيمية يتسجن ولازم يتسجن، عارفين هيقول إيه يا جماعة؟ هيفسر إزاي ده؟ هيفسره إن هو شجاعة، صح؟ ها؟ فكروا كده، هيفسر ده إن هو شجاعة ويقول لك إنه رجل عارفين هيقول إيه؟ لكنه حتى وهو في السجن لاحظ أنه إذا تبرأ من هذه التهم فإن تبريه منها هو بحد ذاته اعتراف منه بأنه كان يقول بها، وقد كان ينكر أنه يقول بها في السابق، وهو ينكر أنه كان يقول بهذه الأقوال لأن واحدة من هذه الأقوال لم يرد في كتاب ولا سنة، فهو كما ترى كان بين أمرين كلاهما مر، الأول البراء من هذه الأقوال والثاني البقاء على التصريح بها، فلذلك فضل البقاء في السجن على إنكاره لهذه العقائد، ولكنه في هذا الاختيار قد وقع في التناقض الصريح الذي دفعه إليه دفعا هذا الموقف القبيح. والله والله أنا كنت في حالة من الدهشة، ده طلعه جبان، طلع الإمام تيمية كان خايف فمرضاش يصرح إن أنا أتبرأ من الحاجات دي، لأن أنا لو اتبرأت من الحاجات دي يبقى أنا إيه؟ يبقى أنا قلت الحاجات دي فأنا لا أقعد في السجن عشان إنسان جبان. ده طلع الإمام تيمية جبان، طلعه إنسان جبان خايف يصرح بالمعتقد بتاعه، قلب الموقف تماما، قلب الموقف تماما. يعني والله يا جماعة حاجة يعني عجيبة جدا جدا جدا. وياريته حتى يعني بص الكلام في الآخر إيه؟ في هذا الاختيار قد وقع في التناقض الصريح الذي دفعه إليه دفعا هذا الموقف القبيح، ده بيشتم الموقف بتاعه، بيسب الإمام تيمية وبيعتبر موقفه قبيح، بيعتبر موقفه قبيح، شيء عجيب جدا. هتلاقي بيقول لك إيه؟ انا بقول لكم الكلام ده يفهم من حد مثلا يؤمن تماما بشموليه الدوله وانها، وده ما عنديش مشكله اللي بيؤمن ان انا اللي هيتكلم هقطع رقبته وحاجات زي كده، انما واحد بيتكلم على ان العقليات وان احنا ساده العقليات وان احنا بنقطع اي حد ويقول لك احنا ساده النقد والرد على المخالفين واهل البدع، ده هو لما بيتكلم على ائمه الاشاعره الدكتور سعيد فودة بيقول لك الاشاعره ساده النقد والرد على المخالفين واهل البدع. فبيقول لك حتى دفعت إمكاناتهم الفزة أحد خصوم الرازي إلى البكاء من هول ما يلاقيه من هذا الإمام. عندها القدرة أن هو يخلو اللي بيناظرهم يبكي، تمام؟ ومع ذلك تلاقي الفرح السعادة بأن هو بيسجنوه، وحتى المعتقدات بتاعته مش عارفين يغيروها ولا عارفين يعملوها. وفي الآخر نتكلم أن هو بيقول لك ده جبان، الإمام تيمية جبان. رسالة الإخميمي اللي أنا أخدتها كحاجة أوري لك، عايز أظهر قد إيه أنها برغم أن رسالة صغيرة، مجرد ورقات صغيرة، هذه الرسالة الصغيرة اللي هي مجرد ورقات حققها الدكتور سعيد فودة، لم تخلو من كل السمات بتاعة المدرسة بتاعته والتعامل بتاعه بكل المساوئ بتاعتها، وده كان مدهش. يعني ممكن يقول لك إيه، أنت طلعت المساوئ من كتاب مجلدات وبتاع، طبعا لو طلعت لك أن مجرد ورقات قليلة علق عليها دكتور سعيد فودة كان مليئة بالمشاكل بتاع النفسية بتاع الدكتور سعيد فودة والمشاكل العلمية بتاعته. هي موضوع اللي بيرد عليه الشيخ الإخميمي، كان بيرد على الإمام تيمية في مسألة حوادث الأول لها، ودي مسألة إمكان حوادث الأول لها، دي نقاش عقدي أنا عرضت ليه بسرعة جدا، ومش قلنا مش موضوعنا، مش لازم نتعرض ليه أصلا يعني. لكن المهم ان تصرف دكتور سعيد فودة مع هذه الرسالة يورينا خطورة الامر. يعني اهم السمات بتاعت هذه المدرسة، السمة الاولى احنا هنجيب بقى، خلينا نركز على اللي هنعمله، المنهج بتاعنا ان احنا هنجيب الرسالة دي نجيب علامة منها، حاجة حصلت فيها او تصرف عمل دكتور سعيد فودة في الرسالة وفي تحقيق الرسالة، ثم ندعم ان دوت مجرد دي سمة، مش مجرد حاجه جت في الرساله دي شاذه، بان احنا نجيب حاجات لدكتور سعيد فودة من الكتب المؤلفات والمجلدات الكبرى، فعشان لو حد قال لك يمكن حصل خطا منه في الرساله ديت لكن هو مختلف، لا هنوري لك ان هي في الرساله دي وفي المجلدات الكبرى موجود برضو الحاجات دي، يعني ده منهج شغال بيه. اول سمه ذم وازدراء ابن تيميه عقليا وعلميا ونفسيا، الثلاث جوانب بيذمهم دايما. أولا تحقير العلم والعقل، تعال نشوف من أول عنوان الرسالة، عارفين عنوان الرسالة مكتوب إيه بقى؟ رسالة في الرد على شيخ الإسلام ابن تيمية في حوادث لا أول لها، في حوادث لا أول لها لعبد الوهاب الإخميم. عارفين يا جماعة دكتور سعيد فودة راح مغير العنوان ده، راح كاتب الآتي: رسالة في الرد على ابن تيمية في مسألة حوادث لا أول لها، حذف كلمة شيخ الإسلام، وراح كاتب في التحذيف في أول مصنف راح منبه انا حذفت البتاع، لان مش معقول حد يقول على شيخ شيخ الاسلام يقول كلمه شيخ الاسلام على ابن تيميه، هو بالنسبه له ايه ده، مين ده اللي يقول على ابن تيميه شيخ الاسلام؟ فمن اول العنوان يا رجل يا جماعه، من اول العنوان حذف كلمه شيخ الاسلام، اتصرف في النص من اول العنوان، مجرد ورقات قليله من اول العنوان بتاعه راح شايل الكلمه دي، لان مش معقول يقول عليه كيف يطلق عليه شيخ الاسلام وهو يطلق عليه ابن تيمية مجردا، أو يقول عنه أحيانا قلت وهذا الرجل، أعني ابن تيمية، وأكثر ما يستعمله في وصف قوله الشيخ ابن تيمية، ولذلك أسقطنا وصف شيخ الإسلام من عنوان الغلاف. طيب تمام، الكلام ده عارفين في أول صفحة بعد العنوان الإخميمي كاتب بيقول إيه؟ الشيخ الإمام بيرد على الإمام تيمية بيقول: الشيخ الإمام العلامة تقي الدين المعروف بابن تيمية. ومش عارف ليه الدكتور سعيد فودة ما تصرفش في هذا النص اللي جوه البتاع، طب ما ده بيثبت لك إن هو قال الشيخ الإمام العلامة، مش شيخ الإسلام بس، قال الشيخ الإمام العلامة تقي الدين. وبرغم ذلك تشوف الدكتور سعيد فودة كاتب بيقول إيه، لأن هو ليه مش ممكن يقول عليه شيخ الإسلام؟ لأنه كان يخالفه في أهم آرائه ويستخف بما يدعيه ابن تيمية من دقة فكر وحدة نظر، مع أن الراجل الإخميمي الشيخ الإخميمي كاتب الشيخ الإمام العلامة تقي الدين المعروف بابن تيمية، ده في أول صفحة. وبرغم ذلك مين اللي بيدعي على مين؟ مين اللي بيدعي ان هو قال بيحقره وبيشتمه؟ تعالوا نشوف كلمة تانية، جملة تانية هيغيرها دكتور سعيد فودة في الرسالة دي، بيقول: القول بأن ليس لها أول محال وتلتبس على الجهال. تمام، الشيخ الإخميمي بيتحدث بيقول القول بأن ليس لها أول الحوادث يعني محال وتلتبسوا، الجملة دي يا جماعة تلتبس على الجهال، فكأنه بيلوم الإمام تيمية إن هذا القول ده حاجة محالة والجاهل هتلتبس عليه الجملة دي. عارفين دكتور سعيد فودة رح مغيرها إزاي؟ رح كاتب القول بأن ليس لها أول محال وتلبيس على الجهال، وراح معلق في الهامش ببساطة في الأصل وتلتبس وصححتها كما ترى. عارفين الفارق ما بين وتلتبس وتلبس على الجهال؟ ده حاجة تانية خالص، معنى تاني خالص. تلبس هنا بتتكلم عن عمد، وتلتبس عن الجهال ان انا ممكن الومك اقول لك ان بلاش تقول الكلام ده، الكلام ده لو واحد جاهل هيلتبس عليك الكلام ده وهيبقى مشكله، فبلاش تقول الكلام ده. وده اصلا كان النص اللي قاله الشيخ الاخميني دكتور سعيد فوده، راح مغير الكلام ده وراح قايل لك وتلبيس على الجهال. فراح عامل ايه دكتور سعيد فوده؟ خلى الامر انتقل من ان اللوم بتاع الشيخ الاخميني ان كده غلط بلاش كده وفي احسان ظن، لا لنية، أي بالضبط طعن في النية، خلى أن نية الإمام ابن تيمية هي التعمد التلبيس على الناس على الجهال، ويقول لك في الأصل وتلتبس وصححتها كما ترى. بتصحح ليه؟ هنا بقى دي حاجة عايزة وقفة، لأن إيه إن إنسان يمد إيده في النص؟ طب أنت مديت إيدك على كلمة شيخ الإسلام وحذفتها من العنوان الرسالة، طيب وبالنسبة لهنا ليه تمد إيدك هنا؟ تمد ايدك ليه اصلا؟ ايه العباره دي؟ ايه المبرر العلمي؟ ايه المبرر، اي مبرر في الدنيا علميا كمحقق ان انت تغير كلمه وتلتبس تغيرها لكلمه تلبيس؟ اللي مش قادر تخلي الموضوع يمر من غير ما تتهم الامام تيميه في النيه بتاعته وتقول تكذب على الرجل في كلام هو ما قالوش. الاخميني ما قالش الكلام ده، ما قالش وتلبيس، قال وتلتبس، لم يطعن في نيه الامام تيميه. انت ليه تعمل حاجه زي كده؟ انت رجل بتخطئ في حق الاخميني وبتخطئ في حق الامام تيميه، دي خلصانه. انما حتى الاخميني انت بتكذب عليه ان انت تغير له الكلام بتاعه، هو ما قالش كده. لكن وما فيش اي يا جماعه اللي عنده اي مبرر علمي ان محقق يمد ايده يغير كلمه تلتبس لتلبيس من غير اي مبرر على الاطلاق غير ان هو عايز يطعن في نيه الامام تيميه، يقول لي لو حد عارف اصول تحقيق علوم شرعيه او اصول تحقيق عامه ان واحد يمد ايده ويغير الكلام ده، الكلمه دي غيرها للكلمه دي. لا يوجد اي مبرر علمي ان حد يعمل حاجه زي كده، يتصرف تصرف زي ده. تعال نشوف في صفحه 19 في هذه الرساله دكتور سعيد فوده بيعلق على احد اقوال الامام تيميه، بيقول ايه؟ بيقول هذا مثال من امثله تلبيسات ابن تيميه في البحوث الكلاميه والعقليه، يقلب الحقائق، الحق باطلا والباطل حقا، ويوهم الناس ان اكثر الخلق على قوله هو والواقع خلاف ذلك. ثم في حتة الشيخ الإخميني رحمه الله بيجيب فيها الكلام بتاع الإمام تيمية، فبيشرح بيقول الإمام تيمية قال كذا كذا كذا، كلام عادي جدا، بيقول إن هو قال كذا كذا كذا وحيرد عليه، فبيقرر الكلام اللي قال الإمام تيمية. تمام؟ عارفين دكتور سعيد فوده هيروح معلق تحت كاتب إيه في التحقيق بتاعه؟ بيقول هذا البيان بهذه الطريقة الواضحة المختصرة يعجز عنه ابن تيمية نفسه واتباعه. حتى ابن تيميه ما يعرفش يقول الكلام دوت، يا سلام على العظمه. واحده الامام تيميه في فكره قالها فهو هيرد، الدكتور سعيد فوده بيقول ايه؟ لجأ ابن تيميه لذلك الخيار لانه عجز عن حل شبهه المتفلسفه وعن الرد على دليلهم، فاعتقد ان لا جواب الا بما فعله وتلبس به، وتراه يفاخر بذلك في كتبه. ده واحد عاجز مش عارف يعمل حاجه فبيهرب. طيب في حتى يعني الحاجات المدهشه والله العظيم، قعدت يعني في الرساله دي، جيبوها يا جماعه رساله الاخميني دي جيبوها عشان تشوفوا الموضوع عامل ازاي. احنا الحلقه اللي فاتت لما قلت لكم ان مهم نستعرض تاريخ الاشعريه وتاريخ الفلسفه اليونانيه وادخلها في التاريخ الاسلامي لحاجه زي كده عشان تفهمها دلوقتي. الامام الشافعي كل المنقول عنه ذم في علم الكلام واهل الكلام، وذم شديد، ومن جاء بعد الإمام الشافعي اللي هم تبنوا الأشعرية كان عندهم إن هذه النصوص مشكلة، أنا عايز أعمل النصوص دي أشوف لها حل، فكانوا مشهور جدا، عملوا محاولات متكلفة جدا لصرف الإمام الشافعي كلام الإمام الشافعي عن ظاهر الكلام بتاعه، إن لا ده يمكن الإمام الشافعي مش قصده، يمكن قصده اللي بيستخدموا علم الكلام لطعن أهل السنة، حاجات كده، حاجات كلها تكلف وسعي فيه من يعني الانحدار يعني قدر غير طبيعي، تكلف التبرير عشان الامام الشافعي، لان احنا قلنا الشافعيه في لحظه من لحظات الزمان كانوا مرتبطين بالاشعريه ارتباط شبه كامل، خاصه الاعلام اللي جم ورا بعض الجويني والغزالي، نقاش ما بين الشافعيه والاشاعره، نقاش شافعي اشعري، نقاش داخلي ما بين الشافعية نفسهم. الإمام تيمية ماله؟ تعالوا اتفرجوا بقى، هو هيستدعيه حتى في حاجة زي كده. الإخميني صفحة 104 مسألة ذم علم الكلام من المسائل التي وقع فيها الخط والخلط المتعمد من ابن تيمية، قاصدا التشغيب على الناس وخلط الحابل بالنابل. بعض الكلمات التي وردت عن المتقدمين من الأعلام المعتمد اعتمد عليها من قصر فهمه وظن أنهم يزمون علم الكلام مطلقا. يعني أنت جاي من الإمام تيمية تسبه في حاجة أنت مش عارف تعمل لها حل. أنت تعرف أن التبريرات بتاعتك مضحكة لأي حد بينظر من الخارج كده، اللي بيعمل الشافعية والأشعرية لما يجوا يزموا يجيبوا يصرفوا الكلام بتاع المتقدمين وخاصة الإمام الشافعي تحديدا في ذم علم الكلام، دي تبريرات مضحكة جدا. وان انت لولا ان انت الاشاعره لولا التعصب لكانوا ضحكوا من التبريرات دي. لكن يضحكوا ازاي؟ لو ضحكوا معناه ان هم ما بقاش اشاعره، لان انت واحد شافعي اشعري يعني هعمل ايه؟ لو ما صرفتش الكلام ده عن ظاهري معناه ان العقيده بتاعتي غلط، فلازم اصرفه. ودي الازمه من الازمات اللي بيعملها، والامام تيمية لما اعتمد عليها، لانها اي بني ادم عاقل لازم يعتمد عليها. الامام الشافعي منقول عنه وكل والمتقدمين من العلماء منقول عنهم ذم علم الكلام وذم الحاجات اللي انتوا اعتمدتوا عليها كاشاعره عشان تنشئوا العقيده بتاعتكم. فلما انا استعمل هذه الاداه تروح قاعد تشتمه، بتسب اللي بيجيب اللي بيستشهد بهذا الكلام على ان انتوا سمعتوا في العقيده بتاعتكم على الفلسفه اليونانيه وعلى الحاجات دي، ده يظهر لك ان العمليه انت اللي في ورطه، انتم اللي في ورطه. الاشاعره هم اللي في ورطه في الحقيقه بكل اصنافهم قديمه وجديده، هم اللي في ورطه، والورطه دي من زمان جدا. شوفوا كلام الامام الغزالي لما كان بيحاول يصرف الكلام عن كلام الامام الشافعي، ورطه شديده، لكن مع ذلك تلاقيه بيستدعي الامام تيميه هنا وبيسبه. بتسبه على ايه؟ حل مشكلتك، ما تروحش تسب حد بيستشهد باي انسان عاقل لابد ان يستشهد بهذا الكلام. انت بتسبه روح حل مشكلتك، انت ما تستدعيش حد وتشتمه، حل مشكلتك. في الرساله الملحقه بنفس الكتاب بيقول ابن تيميه، الدكتور سعيد فوده بيقول ايه؟ ابن تيميه لا يتبع في نقاشه الاراء الاسلوب العلمي التحقيقي، بل يعتمد على التلفيق والتحريف كما لاحظنا نحن في كثير من كلامه، وهذا يدل على أنه لا يؤتمن في نقله عن خصومه ولا على نقله عن الذين يحتج بكلامهم أيضا، لأنه لا يبعد أن يحرف معانيه لكي يظهرها موافقة له. والله العظيم يا جماعة، يعني أنا أقول لكم لما حتة رسالة صغيرة بيحققها غير كلام الشيخ اللي قاعد يمدح فيه، غير كلامه في تات مواضع، ده أقول إيه ده؟ وعمال تحقيقات وتقريرات وحاجات وكلها سباب. مين الذي لا يؤتمن؟ انت اللي بتتكلم الدكتور سعيد فودة عن الانسان الذي لا يؤتمن؟ انت لا تؤتمن يا دكتور سعيد فودة على النصوص بتاعه الاشاعره، انت لا تؤتمن يا دكتور سعيد فودة على النصوص الاشعريه نفسها. انا ما صدقش النص ده حد قاله احد بعد اللي انت عملته ده. والله يا جماعه لما انت تقرا لحد زي دكتور سعيد فودة وهو يصرف نصوص رساله صغيره زي كده في حاجات مش محتاجة أصلا صرف النصوص عنها، وصرفها عن معناها وغير معناها، أنت تأتمن أنه هو ينقل عن حد أشعري من المشاهير بعد كده؟ تأتمنه في حاجة زي كده؟ لا لا لا تؤتمن. ده أنت بتمد إيدك على حاجات مش ممكن إنسان عقل يمد إيده عليها. في موضع آخر بيقول على الإمام تيمية إيه؟ بيقول على الكلام بتاع الإمام تيمية، هذا الكلام بهذه الصيغة ما هو إلا تصوير ابن تيمية لمذهب القوم وإلزامه لهم على ما يفهمه هو وفهمه سقيم. بيقول عن الإمام تيمية إن ده فهمه سقيم، يعني ما ينفعش يصور أصلا مذاهب حد. في الكاشف بقى، عشان البعض ممكن يقول طب ما هو في الرسالة دي بيسب وكده، طب ممكن في الكاشف أو ده ما يكونش منهج؟ لا، هوريك إن ده منهج مضطرد في سب الإمام تيمية وتحقير فهم الإمام تيمية. تعالوا نشوف الخمس أو أربع مواضع. في الموضع الأول الإمام تيمية بيتكلم على مسألة نظرية المعرفة، الدكتور سعيد فودة بيتكلم عن نظرية المعرفة، فبيقول إيه؟ إن الإمام تيمية بينتقد يعني نظرية المعرفة اللي بيقرها الإمام تيمية، بس هو بينتقد الدكتور سعيد فودة فجأة بيبص على حاجة تانية خالص، بيقول لك هو الإمام تيمية ده عرف الكلام ده منين أصلا؟ يعني إنسان جاهل يعني يعرف الكلام ده منين؟ فهيقول لك إيه؟ ابن تيمية يعرف تماما إذن أهمية الكلام في أصول وأسباب العلوم، بل يعتبره أصلا عظيما يتفرع عنه الكثير من الفروع، وهو الأمر الذي لم يدركه أتباعه لغاية هذا الزمان. وابن تيمية قد استفاد ذلك من خصومه، فهو قد استفاد من مثل الإمام الرازي وأبي المعين النسفي والجويني والغزالي والأشعري والبقلاني وغيرهم من أئمة الإسلام، وإلا فمن أين المجسمة الكلام في مثل هذه المعارف؟ يعني بصوا التحقير، هو ايه ده؟ يفهم من ايه دوت أصلا الإمام تيمية والناس دي يجيبوا منين الكلام ده؟ وده واحد استفاد من الناس تانية وراح جايب نظريه المعرفه ده استفاد من الخصوم بتوعه علموه حتى وهو خصوم ليه. يعني مجرد ان الامام تيميه يبقى عنده علم بهذه الامور بمساله نظريه المعرفه بيستنكره، يقول لك ده ما ايه ده ايش فهمه هو في الحاجات دي. في الامام تيميه بينكر احدى المسائل في حاجه، فده كان ده الجزء دوت في الكشف الصغير صفحه 47. في الكشف الصغير صفحه 466 هتلاقيه بيقول ايه، بينكر على الامام تيميه احدى المسائل، بيقول الاتي: هذا الانكار من ابن تيميه يحق للواحد عندما يراه ان يضحك كثيرا ويهز راسه استخفافا بعقل هذا الرجل اين ذهب عندما كتب هذا الكلام. في الموضع الثالث بيقول: لا تظن أيها القارئ أن هذه التناقضات الخمسة هي الوحيدة التي وقع فيها ابن تيمية، بل تناقضاته لو أردنا أن نعدها لبلغت العشرات في مختلف أنواعها. كذلك أساليبه القبيحة الأخرى في مناقشة مخالفيه، لو أردنا أن نعد لك المواضع التي لبس عليهم فيها لزاد العد على ذلك كثيرا، ولو أردنا أن نضم إلى ذلك الإلزامات الفاسدة التي يلزمها لخصومه لزاد العدد وخرج عن إمكان الحصر وغير ذلك من الفنون التي تبرز تهافت ابن تيمية. ده صفحة 468. الحقيقة بقى أنا كاتب تعليق، هو تعليق منطقي، يعني دكتور سعيد فودة اللي بيتكلم عن الإلزامات القبيحة وعن الردود القبيحة وعن كذا وكذا وكذا، دكتور سعيد فودة حقيقي بجد الله المستعان. في الموضع الرابع الأخير بيقول إيه: للكرامية بدع وشناعات وقبائح. الكرامية دول بيتكلم عليهم ان هم اهل السنة والامام تيمية، هم دول يعني هم بيسميهم الكرامية، مش انت يا ابن تيمية بسمينا الجهمية طب انت الكرامية بقى. للكرامية بدع وشناعات وقبائح اخرى عديدة غير هذه، والحقيقة ان ابن تيمية قائل بجانب هذه التفاهات والاقوال، وقد اتينا بالدلائل الواضحة القوية على انه يقول بجميع ذلك، وذلك بصريح كلماته التي لا يستطيع اتباعه الجهلة الا ان يفهموها على ما اراد هو، ولا يمكنهم ان يفسروها بمعاني اخرى تنقذ هذا المبتدع من كونه المبتدع. الكلام ده كله عن ابن تيميه، من كونه مجسما تابعا للكراميه في اغلب جهالاتهم واصولهم. ده صفحه 30. واحد اسمه ابو غوش دوت، محمد اكرم ابو غوش ده واحد من تلاميذ دكتور سعيد فودة، كان واحد من المشرفين من المنتديات بتاعته. ففي كنت جايب رساله للابهاري كده، فهو في التحقيق الرساله بتاعت ابو غوش الابهاري بيتكلم، لقيت يعني جد كان قبليها بكام سنه، فايه كان صادف ان قلت لا ده انا اجيب الكلام. بصوا ابو غوش ده تلميذ دكتور سعيد فودة، مجرد شاب يعني اشعري وخلاص. بصوا كاتب ايه في التحقيق بتاعه، حاجه عن الابهاري والرساله وحاجات زي كده، حاجه بعيده خالص عن ان انت تدخل الامام تيميه فيها. فجاه راح كاتب مدخل الامام تيميه في الهامش بالاتي، بيقول ايه أبو غوش ده، بيقول: لقد وجدت ابن تيمية ناقلا عن تحرير الدلائل في تقرير المسائل في مناقشة الإمام الأبهري لبعض طرق المتقدمين، فنجد ابن تيمية يأخذ نقد الإمام الأبهري هذا لطريقة غيره، ويأخذ نقد غير الإمام الأبهري لطريقة الإمام الأبهري، حتى يرى أن طرق الجميع معلولة غير تام، وهذا عبث لا تحقيق فيه، ويقدر عليه كل شخص بأن يضرب كلام بعض الناس ببعض. لو تعقب ابن تيمية لوجد أنه كثيرا ما ينقل الاعتراضات من غير تحقيقها، إيهاما منه بأنه ذو حجة وحقيقتها مشاغبة فقط. يعني مجرد شاب صغير في السن تلميذ لدكتور سعيد فودة بيكتب في بيقول على الإمام تيمية، بيقول ده مجرد واحد بيوهم الناس انه عنده حجة، لكنه مجرد مشاجب، يعني انسان كذاب، وده يقدر الحاجات الكذب دي والخداع ده يقدر الألعاب دي يعملها اي حد يعني. انما ده لو تعقبناه هنلاقي ان هو مجرد انسان مشاغب بيوهم ايهاما بانه ذو حجه وحقيقتها مشاغبه فقط. يبقى السمه دي حد يقدر يناقش ان هي من سمات المدرسه دي وسمات الاشعريه الجديده، التحقير والاستهزاء والاستخفاف بعقل الامام تيميه وعلم الامام تيميه؟ طيب ادي اول علامه. العلامه الثانيه في السمات الاولى، السمه الاولى. ثاني حاجه الوصم بالعله النفسيه، ان هو الامام تيميه عنده عله نفسيه. دي بقى كتير بقى، والحاجات بتاعتها يعني الشيخ الإخميمي كان كتب عن ابن تيمية، قال: كان لا يخلو من تحامل عن سائر الطوائف حتى على كثير من أصحاب الإمام أحمد ابن حنبل، وكان أكثر تحامل على الأشاعرة وحاجات زي كده. فحيروح معلق تحت يقول لك إيه: لعل الإخميمي يشير بهذه الآية: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فيقول لك لعل الإخميمي يشير بهذه الآية إلى أن في نفس ابن تيمية أمورا كانت تدفعه إلى ذلك التحامل. لقد اختص ابن تيمية في الرد على الأشاعرة وهو يطلق عليهم في أحيان كثيرة اسم الجهمية تمويها على الناس وفي مواضع كثيرة يصرح بأسمائهم. والمنصف يعلم أن أكثر كتب ابن تيمية عبارة عن ردود على الأشاعرة ابتداء وانتهاء ومعارة لهم ومناكرة إلى حد أن القارئ له يتلبس بنفسه في تصيد كلامهم ورده ولو بالباطل. يعني إن الحقيقة أن احنا عايزين بقى نلزم باللوازم بقى. يعني معنى كده أن في مشكلة نفسية عند الإمام تيمية ونفسيته من جوه مش سليمة، في حاجة مش طبيعية عنده عشان تخصص في الرد على الأشاعرة اللي هم أصلا كانوا أسياد الدولة وأسياد الدول في الوقت دوت، تمام؟ عنده مشكلة نفسية. طب ولا تخصص في الرد على واحد اللي داخل على ربع قرن عمال يرد على واحد، ده نقول عليه إيه ده بقى؟ عنده مشكلة نفسية ولا ما عندوش؟ لكن مع ذلك ده بالزماتك انت، لكن احنا ما عندناش حاجة. أي ممكن انسان يتخصص في الرد على واحد لان تأثير الواحد ده ممكن يبقى كبير، وتأثير الفرقة دي لما تكون مسيطرة على العالم الاسلامي تأثيرها كبير فلازم يترد عليها كتير، مش غريبة ابدا. لكن بالنسبة لك انت خدتها ان دي علامة على ان في نفسية الامام ابن تيمية في حاجة مش طبيعية. قلنا ان من الحاجات اللي بيلمح ليها دكتور سعيد فودة كذا مره مساله ان ابن تيميه جبان وبيحب الهروب وما بيصرحش بالمعتقد الحقيقي. في مره من المرات دكتور سعيد فودة بيعتمد على الالزامات كتير بصوره كبيره جدا، بيعتمد ان ده معناه كذا ده معناه كذا ويقعد يلزم اللي قدام، تمام؟ المشكله في العقائد بقى دي حاجه خطيره في العقائد. لكن تعالى في وسط بحر الإلزامات ده في الإخميم صفحة 78 بيقول: حتى الآن من خلال بحثنا لا نجزم بأن ابن تيمية يقول صراحة بقدم شيء غير الله. الله أكبر، تمام، حلو جميل قوي. لكن هذا ما نميل إليه ونرجحه من ملاحظة بعض عباراتي لاحظتها. فبتعتبر إن هو الإمام تيمية وعامل سب وشتيمة والرد والمش عارف وعملت تسب كل ده عشان ملاحظة بعض عباراتي. سرحت انت دكتور سعيد لما كتبت السطر ده بصدق، يعني انت سرحت لما كتبت السطر ده لان انت وضحت ان انت عامل كل الفيلم دوت وهو ما قالش الكلام ده اصلا، ما قالش ان في حد قديم مع الله سبحانه وتعالى اللي انت عايز تثبتها. ما انت عايز تقول لوازم بتقول في الاخر مش لاقي حاجة. لا، الحقيقة ان انت لاقي الحاجات اللي بتنقض الرأي ده بتاع ان الإمام تيمية بيقول ان في قديم مع الله سبحانه وتعالى عشان القدم النوعي، يعني حاجه اللي هي المساله الاصليه يا جماعه. لكن هو سرح فرح كتب السطر ده انها مش لاقي حاجه، بس نميل بس من بعض العبارات. يا راجل عامل كل المعركه دي كلها والشتيمه فيه والبتاع ووافق الفلاسفه الكفار ووافق كذا كذا، وفي الاخر كل ده من بعض العبارات الملاحظه وانا برجح. ايه ده؟ عارفين هيقول ان هو مش عارف يلاقي الكلام ازاي؟ عارفين هيقول ان هو مش قادر يلاقي له حاجه؟ بصوا، عارفين تاويل دكتور سعيد فودة ان مش لاقي حاجه يمسك منها الامام تيميه ويقول ده خلاص ده كافر؟ هيقول ايه؟ الذي نعلم من حال ابن تيميه انه كان لا يصرح دائما بكل ما يقصده من العقائد. الذي نعلمه من حال ابن تيميه انه كان لا يصرح دائما بكل ما يقصده من العقائد. الامام ابن تيميه ما كانش بيصرح لان الحال الذي كان فيه وهو وجود معارضة شديدة له وعلماء لا يترددون في مخالفته إذا رأوا نطق صراحة بمثل هذه الكلمات بكل العلماء الأشاعرة. هم إيه؟ هم الـ الـ الـ الـ الأشاوس الشجعان وكان له الجبان. فبيقول لأن الحال الذي كان فيه هذا الحال كان يمنعه من التصريح بكل ما يعتقد، كما يشهد لذلك ما نقلته كتب التاريخ من احواله مع مناظريه ومحاكميه من العلماء. انا عايز اعرف فين كتب التاريخ اللي نقلت ان هو كان جبان وبيخبي. ولهذا تجده في غالب كتبه المهمه قد اجرى نقاشاتها على ألسنة اخرى غير لسانه. يعني هو الامام تيمية جبان ان هو يصرح بالمعتقد فيقول لك ده فلان قال مش عايز هو يقول. فبيقول ايه؟ ولهذا تجد في غالب كتبه المهمه قد اجرى نقاشاته على ألسنة اخرى غير لساني، مع انه من الواضح انه انما يعبر بها عن عقائده الخاصه. وتجده ايضا يكسر من ذكر الاحتمالات ويعوم الكلام بحيث لا يظهر تماما ما يريده، وذلك كله تمهيدا لتخلصه عند السؤال. دي صفات الامام تيمية اللي هي ان انسان مريض نفسيا وجبان. احنا قلنا مريض نفسيا اثبتناه، لا وجبان وبيحاول يهرب والكتب بتاعته كلها وانسان بيحاول يهرب. بيقول في احدى قاعد يعمل الزام كده مره قال لك الامام تيمية كان بتاعه يلزم منه كذا وكذا وكذا. بيقول هذا الشرح لحقيقه قول ابن تيمية لا اظنك تجده في كتاب اخر، ونحن نعتقد أن ابن تيمية قائل بهذا القول الشنيع مصرح به في كتبه، وإن كان لا يذكره بمثل هذه الصراحة والوضوح. يعني يعني يعني حاجة شنيعة جدا ورهيبة جدا ومش مصرح بها ولا قالها ولا واضحة ولا أنت قادر تطلعها أصلا من كلام، ويقول لك ده هو. طيب إيه تفسيرك بقى؟ ولكن معلوم أنه لا يستطيع أحد من المسلمين التصريح بمثل هذه الشناعات، وحتى وإن كان يعتقد أنها الحق. وقد عرفنا حقيقة مقالة ابن تيمية هذه من تتبعنا واستقرائنا لكتبه وكلامه. يعني مش قادر يلاقي له حاجة فرح بيلزمه، فالإلزام دوت انت عملت، والإمام تيمية ما قالش خالص الكلام اللي انت قلته ده، فيروح قايل لك لا ما هو أصل ما حدش يقدر يقول الكلام ده، لأن ده وبعدين انت عارفين ابن تيمية شخص جبان وخواف، وكان بالكتب بتاعته دي طريقته انه دايما بيحاول يهرب من المسؤوليه ويهرب من العقائد، التصريح بالعقائد بتاعته، فما رضاش يصرح بالعقائد. فجاء رئيس محاكم التفتيش دكتور سعيد فوده، وهذا الرئيس محاكم التفتيش جرح جايب هو اللي طلعها. ده في رساله الكميمي صفحه 75. في الزام اخر برضه بيقول بعد شرح الالزام ده بيقول ايه؟ هذا اللازم برضه ما قالش الإمام تيمية بس هو خلاه لازم، أي وجوب الخلق، نحن نعتقد أنه يلزم ابن تيمية تماما، ولكنه لا يعترف به ويهرب منه بأن يصرح دائما بأن الله تعالى خالق بالإرادة. يعني هو الإمام تيمية بيقول ربنا سبحانه وتعالى خالق بالإرادة، هو رح قلبها بأنه خلاه، إحنا بنعتقد أنه هو يلزم ابن تيمية تماما بس ما بيعترفش به وبيهرب منه. يعني إيه واحد ما قالش حاجة خالص من الكلام ده وانت بتجيب الزام وتقول هو جبان اصلا؟ يا جماعه التفسير الدائم بتاع الدكتور سعيد فوده، لان مش الامام تيمية ما فيش حاجه خالص بيثبتها بيقولها حاجات كفريه. يا جماعه حاجات كفريه، سيبكم من الدكتور سعيد فوده ان يقعد يقول لك مش عارف ايه وانا كذا وانا لو كفره، عشان بيقول لك لا اكفره عشان بيعتبره جاهل، انما والله الكلام اللي هو الدكتور سعيد فوده بيقوله ده انسان حد بيكفر حد، دي الزامات لو انت مؤمن يا دكتور سعيد فوده انه لا يصرح بها يبقى انت بتكفر الامام تيمية. فتصوروا انا مش لاقي حاجه اروح اقول له ايه، اقول عشان هو جبان، ده جميل قوي. يعني انا ممكن اجيب لاي حد اقول يا دكتور سعيد فوده بنفس الكلام بتاعك كل الالزامات دي يا دكتور سعيد فوده لا يقول بها مسلم الا هو مرتد، بل من كبار ائمه الكفر في التاريخ الاسلامي، فانا انت بتكفر الامام ابن تيميه وبتكفر اتباع الامام ابن تيميه والشيوخ الامام تيميه، كل دول انت بترى ان هم كفره، ناس كفرة، صح؟ هلزمك بس انت جبان يا دكتور سعيد فودة ومش راضي تصرح بهذا التصريح، ما انا هعمل زي ما انت بتعمل، ما نلعب اللعبة اللي انت بتلعبها، بل انا عندي شواهد اكتر على ان انت فعلا بتخاف تصرح بهذا الامر، ومع ذلك انا هقول لك لا مش هعمل الكلام ده. الله انت انا مش ماليش غير ان انت فعلا بتقول انا مش بكفر، خلاص انا مش هدور وراك، انا مش في محكمة التفتيش، مش كبير المحققين والمفتشين زي. طبعا من الحاجات اللي الدكتور سعيد فوده بيعتبرها لا نقاش فيها في رساله منسوبه للامام الذهبي وفي نسبتها شك، وشك كبير بالمناسبه، فيها ذم للامام تيمية. لو الناس، انا ما قراتش الامام الذهبي يا جماعه، الناس اللي قرأوا الامام الذهبي يقولوا لي هل ده اسلوب الامام الذهبي ولا الامام الذهبي بيقول للامام تيمية فهل معظم اتباعك الا قعيد مربوط خفيف العقل او عامي كذاب بليد الذهن او غريب واجم قوي المكر أو ناشف صالح عديم الفهم، فإن لم تصدقهم ففتشهم وزنهم بالعدل. ويقول فيهم أيضا وأعداؤك والله فيهم صلحاء وعقلاء وفضلاء، تمام؟ كما أن أولئك فيهم فجرة وكذبة وجهلة وبطلة وعور وبقر. ده الإمام الذهبي، ده الإمام الذهبي يا جماعة، حتى لو في خلاف دي طريقه ثابته للامام الذهبي اللي كان بيمدح فيها الامام تيمية بعد موت الامام ابن تيمية. يعني لو ده كان حتى رساله دي وجهها للامام تيمية والامام تيمية حي، فثابت ان بعد ما الامام ابن تيمية مات ان الذهبي مدح. والله الناس اللي قرات للامام الذهبي يقولوا لي ده ده ده طريقته، بس حتى لو دي طريقته الرساله دي مبعوته قبل الكلام الثابت. تعال نشوف ان الكلام بتاع الامام الذهبي ده هو بيستغله لانه هيجي بقى هيقول حاجات أو مش جديدة متكررة. في إحدى المسائل الدكتور سعيد فودة عمل في شرح في المقدمة بتاعتها، ده برضو في رسالة الإخميمي صفحة 62، بيقول كثير من الخائضين فيها في هذا الزمان لا يفهمونها على ما ينبغي ولا يتصورونها على ما هي عليه، وخصوصا المجسمة الذين يدافعون عن ابن تيمية، فأكثرهم لا يفهمون أصل المسألة، ومن فهم منها شيئا فهو لا يدري حقيقة قول ابن تيمية، وإن فهمه، وهذا حتى الآن لم أرى أحدا منهم قد وصل إليه، فقد لا يعي ما يلزم هذا القول من الأحكام الفاسدة. يعني كل الحاجات بتاعت مش احنا بنتكلم على الداعي ابن تيميه، دول الرعايا يا جماعه، احنا بنتكلم على جامعات هيقولها في عصر كانت الجامعات والشيوخ موجودين في مصر وفي الخليج العربي وفي الجزيره العربيه، ناس معاها دكتوراه وناس دارسه وكل الكلام ده، وكل الحاجات لو هيقعد يقول ما فيش حد من اتباع ابن تيميه بيفهم الكلام ده غيري انا اللي بفهمه، ولا هو نفسه كده، حاجات بقى كلها بهذه الصوره. كثير من القائلين فيها فأكثرهم لا يفهمون أصل المسألة، ومن فهم منها شيئا فهو لا يدري حقيقة قول ابن تيمية، وإن فهمه هذا حتى الآن لم أرى أحدا منهم قد وصل إليه، فقد لا يعي ما يلزم هذا القول من الأحكام الفاسدة. يعني هم أصلا مش فاهمين ابن تيمية، عشان كده هم بيتبعوه زي الجهلة. تمام. تعال شوف في رسالة أخرى، في اللي هي كانت رسالة ملحقة بتاعت الإخميم: نحن لا نستبعد أن هؤلاء الجهلة بما هم عليه من غفلة أن تنقلب أحوالهم في المستقبل القريب، حيث حين يتأكدون من نسبة هذه الأقوال إليه، إلى ابن تيمية، ومن مخالفته للعلماء حين ذاك، فستراهم يحاولون أن يجدوا له المبررات التي دفعته إلى القول بهذا القول، وسوف يزيون ما يستطيعون من جهد ليرجحوا ما يقوله ابن تيمية، مما يؤكد عند العقلاء أنهم لا يهمهم في كثير ولا قليل عقيدة أهل السنة ولا غيرها، بل كل ما يهمهم هو رجل تعلقوا به واعتقدوا فيه العصمة، إن لم يكن بلسان المقال فهو بلسان الحال. الجهلة طبعا كل الناس اللي هم تبع ابن تيمية، اللي هم لما ربنا يرزقهم العلم والفهم يعني، وده مش هيحصل، هيفهموا إن الرجل ده اللي بيقول ده حاجات كفرية فهيسيبوه، لكن بيقول لا ده مش هيسيبوه، هيفضلوا برضو وراه وهيقعدوا يبرروه، عشان دول ناس أتباع الرجل ده، مش ولا يهمهم عقيدة أهل السنة ولا حاجة. طبعا الله أكبر على النيات والدخول في النيات والدخول في النوايا والتعميمات وحاجة آخر عظمة يعني. بيقول في حتة تانية، بيقول هذا البيان بهذه الطريقة الواضحة المختصرة يعجز عنه ابن تيمية نفسه وأتباعه، احنا جبناه. بص بقى هيكمل بقى: وأنا أعلم أنهم سيفرحون إذا وجدوا هذا التقرير لكلام ابن تيمية. هو دكتور سعيد فودة شرح حتة كده، فبيقول الحتة دي يعجز ابن تيمية نفسه أن يكتبها، يعني زي كده ولا حاجة، أنا عاملين تقرير يا هو يا الإخميمي هو اللي كتبها، يقول ده تقرير كده حاجة رايقة، حاجة يعجز ابن تيمية نفسه أن يعملها يكتبها. تمام. والأتباع بتوعه طبعا يعجزوا، وأنا عارف أن هم هيفرحوا لو لقوا أن إيه ده الجمال ده، واحد عملنا تقرير عقدتنا بطريقة عظيمة، وسيأخذونه ويطيرون به ويغضون الطرف عن وجه الخلل الحاصل فيه، لأنهم يعتقدون التقليد له في أنفسهم، هما هيعتقدوا التقليل، بيقلدوا ابن تيمية، هما مفيش ولا أهل سنة ولا حاجة. هيقول مرة في حتة تانية: طب هما ليه عاجزين وفرحانين برضو في الكلام ده؟ بيقول لأنهم لا يفهمون أدلة المتكلمين، أهل السنة السلفية، بيقول لا يفهمون أدلة المتكلمين ولا يعقلون أدلة المتفلسفة، وإنما هم مقلدون لقول شيخهم. حين عايز أعرف هو التفاهم، فاكر الأئمة الإسلام كانوا بيفهموا أدلة المتكلمين والمتفلسفة، ولا كانوا بيشغلوا بنفسهم أصلاً نحن نقعد نفهم الحاجات بتاعت المتفلسفة دي؟ ده بيعتبرها مذمة. لا، تعالى زميلي بقى من الأول، ما هو الموجع في الكلام في الحجاج ده إيه؟ إن ده والكلام بتاع الإمام الشافعي اللي كان عمال يزم علم الكلام هو والأئمة، إن الكلام دوت بيوضح بصورة صريحة إن أئمة الإسلام، الفكرة اللي إحنا كنا قاعدين نشرحها امبارح، إن أهل السنة ما كانش عندهم استعداد على الاطلاق، بل كانوا اقرب ان هم لو الامام تيمية يقولوا له ان انت غلطان ان انت تدخل اصلا تكلمهم، ان انت تهدم لهم حتى الحاجه دي، ما نتكلمش ولا لنا دعوه بالفلسفه دي، تتحرق الفلسفه وتتحرق الحاجات اللي بتاعت علم الكلام دي، ما لناش دعوه بيها. انما هو عايز بيعتبرها مذمه، دول ما يفهموش علم الكلام ولا يفهموا الفلسفه، هو صحابه والتابعين وتابع التابعين والقرون المفضله كلها كانت تفهم الفلسفه. تعال نشوف في الكاشف بيقول ايه: قد اتينا بالدلائل الواضحه القويه على انه يقول بجميع ذلك. على الامام تيميه بيقول حاجات كده، والحاجات طبعا الزامات الزامات الزامات الامام تيميه ما لهاش، بس هو قاعد يقول لك الالزامات دي كلها، على انه يقول بجميع ذلك، وذلك بصريح كلماته التي لا يستطيع اتباعه الجهله الا ان يفهموها على ما اراد هو، ولا يمكنهم ان يفسروها بمعان اخرى تنقذ هذا المبتدع من كونه مجسما تابعا للكرامية في أغلب جهالاتهم وأصولهم. وهنأكد بقى إيه، نجيب خمس مواضع نوري المسألة التحقير الأتباع. قلنا إن الصفة الثانية بعد الصفة الأولى بتاعة احتقار الإمام التيمية وسباب الإمام التيمية ونفسيا وعلميا وكده، قلنا السمة الثانية تجهيل وتحقير الأتباع أجمعين. طب إيه المواضع دي؟ في الكاشف الصغير صفحة 42 بيقول في هذه العبارة وما يتبعها يبين ابن تيمية لنا طرق المعرفة عنده، وهي التي يعتقد أن أي معرفة لا تأتي منها فهي معرفة باطلة، وهو يحصرها لنا أو على الأصح لأتباعه لعلهم يفهمون. هو بيوريها كده لأتباعه عشان يمكن يفهموا. يمكن في موضع تاني بيقول لك ابن تيمية يعرف تماما إذن أهمية الكلام في أصول وأسباب العلوم، بل يعتبره أصلا عظيما يتفرع عنه كثير من الفروع، وهو الأمر الذي لم يدركه أتباعه لغاية هذا الزمان. في موضع تالت بيقول لك عندما ننسب إلى ابن تيمية نفسه مثل هذه الأقوال فإن جهلة أصحابه يحاولون بكل قوتهم نفي هذه النسبة عنه ولا يستطيعون. فالحاصل أن من يتصور في حق الله تعالى مثل هذه المعنى فهو منحرف الفطرة والعقل شاذ النفس، وهذا غالبا ما يقول بذلك تقليدا لمشايخه من المجسمة أو انخداعا بمثل ابن تيمية وأتباعه. الموضع الرابع تخويفه هذا وتحريفه ذاك لن يغير من الحقيقة شيئا، فالله تعالى ليس بجسم رغما عن أنف ابن تيمية، ولا يتأثر بكلامه هذا إلا الجهلة الذين لا يعرفون شيئا من أصول علم التوحيد. أما من شم من ذلك شيئا فلا يلتفت مطلقا إلى كلامه ويعرف أنه محض هراء، أنه محض هراء. الموضع الخامس تستطيع أن تتيقن بأن الرجل غارق في التجسيم الصريح، ولا يستطيع احد من اصحابه ولا اتباعي. بالمناسبه عشان برضو ممكن الامام تيمية كان بيقول لك احنا ما نستخدمش اصلا اوصاف الا ان ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بيها، ما قالش لا جسم ولا جوهر ولا عرض، قال لك الحاجات دي كلها انا ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه باوصاف ومسميات انا هقولها، ما اقعدش احرف معانيها ولا اخترع له حاجات من كلها اصلا فلسفه يونانيه. الجوهر والعرض والجسم والحاجات دي كلها فلسفه يونانيه، انا ما جيبش حاجات من هناك ومصطلحات من هناك واتعامل بيها في الاسلام. بس عشان ممكن البعض يقول ايه ده الكلام ده، يعني الامام تيمية عمال يقول ربنا سبحانه وتعالى جسم، الامام تيمية بيقول لك ما ندخلش في القصه دي اصلا، ما ندخلش في القصه دي اساسا ولا نتكلم فيها. ربنا سبحانه وتعالى ما قالش على نفسه ان هو جسم، فاصلا ما قالش ان هو جسم بس. فهم ده كلام الامام تيمية ودي عقيده الامام ابن تيمية، والشواهد عليها مش محتاجه يعني نقاش يعني، تمام. لكن هو مصر ان هو عايز بيقول ان هو بيقول بان هو ربنا سبحانه وتعالى جسم. فهو عايز يقول لك ايه، لا يستطيع احد من اصحابه ولا اتباعه دفع هذه الصفه عنه باساليبهم الماكره واقوالهم الفارغه، خصوصا انهم لغايه الان لم ارى واحدا منهم يفهم حقيقه ما يقول به ابن تيمية. برضو اتهام، انا بقول لكم هي التحقير من الاتباع واتهامهم بالجهل والتحقير باصعب الحاجات. تعال نشوف التمجيد الزائد بقى، هي الصفه الثالثه، التمجيد الزائد لكل متقدمي الاشاعره. تقريبا ما فيش حد عند دكتور سعيد فوده ما اسموش العلامه، ما فيش حد اشعري ما اسموش الامام العلامه، ما فيش حد شيخ كده ولا حد، حتى لو مكان زي الاخميمي ده هو نفسه بيقول لك مش عارف يضبط هو الاسم بتاعه بالظبط ايه، يعني واحد لدرجة أنا وأنا مش عارف أضبط هو إيه. وبرغم ذلك الإمام العلامة الإخميم، ما هو أي حد هيرد على الإمام التيمية يبقى الإمام العلامة، أي حد أشعري متقدم اسمه الإمام العلامة، ما فيش حد من الأشعري المتقدمين خالص إلا الأئمة الأعلام، كلهم أئمة أعلام سبحان الله، حتى لو كان مشاركتهم في العلم صفحة، كلهم أئمة كبار وأعلام ردوا على هذا المبتدع اللي اسمه الإمام التيمية. ده حاجة بقى دي يعني عايز أقول لك الأمثال عليها ملهاش عدد يعني بيقول لك في المترجمين اللي ترجموا الإخميم بيقول لك لم يذكر لهم ترجموه إلا مصنفا واحدا هو المنقذ من الزلل وأشياء أخرى، أشياء أخرى مش يعني أنتوا متخيلين عامل إزاي، يعني متخيلين عامل إزاي، يعني الرجل ليس من الأئمة الأعلام اللي أطبقت الشهرة بتاعتهم الآفاق، لا مع ذلك هو الإمام العلامة الإخميم. اما ابن تيمية فلا، شيخ الاسلامي احذف الكلام ده. تعال حتى لما يجي يتكلم على ابن حزم يقول لك ذم ابن حزم المذهب الاشاعره في العديد من المواضع راجع لجهله بحقيقه مذهبه ولو عرفه ما خالفه. فانا يعني انا بحب الامام ابن حزم كده، فايه لازم اوري له ان ايه، لو انت لو تعرف الاشاعره بجد انت مش ممكن تخالفهم لانك راجل عاقل. تعالوا نشوف حاجة بقى من الحاجات المضحكة في مسألة اللي هي اليوتوبيا، بناء اليوتوبيا الأشعرية، الأشعرية الجديدة بتعمل إسلام أوتوبيا، نوع من أنواع الإسلام أوتوبيا يعني. هتلاقي حاجة مضحكة جدا عملها في هذه الرسالة، في رسالة الإخميني دي نفسها، يعني توشك إنها تخليك ممكن يحصل لك تنفجر من في موجة من الضحك، والضحك الحزين يعني، ضحكه في القلب حزن. كان بيمدح في أول الرسالة اللي هي مجموعة من الصفحات قليلة جدا، دكتور سعيد فودة بيصف، بيقول الإمام الإخميني في رسالتي هذه عف اللسان، مؤدب في ردي، عف اللسان مؤدب إيه في الرد. تمام، في الصفحات القليلة دي الشيخ الإخميني رحمه الله بيقول إيه، إن كان هو هذا السفيه اللي هو بيرد عليه يعني الشيخ الإخميني، فذلك من أظهر الأدلة على إنه ولد زنا، بيتهمه من إنه ابن زنا، يعني خصومة في حاجة مسألة، بس هو الإخميني غضب فراح يقول له ده دليل إن ده ابن زنا. إيه رأيكم؟ طب أنا بقى بقيت هتجن. طب حد زي كده ما بلاش، مش لازم أوصفه بأنه عف اللسان ومؤدب، يعني هنعتبر زلة، وما جيبش سيرة عف اللسان ومؤدب دي أذكرها في الأول، بلاش استفزاز، أستفز الناس ليه؟ ده واحد في مناقشة وحجاج راح قايل في رسالة صفحات قليلة، راح قايل ولد زنا، ابن زنا للخصم بتاعه، بيتهم خصمه بأنه ابن زنا. تعالوا بقى نشوف التبرير بقى الجميل بتاع الدكتور سعيد فودة في الهامش، بيقول هكذا في الأصل، فلعله لما هو معروف بين الناس من أن الجاحد للجميل والمتنكر لفاعله يماثل بفعله هذا من ليس له أصل شريف، كالذي لا يعرف له أصل ينتمي إليه ويرجو دفع العيب عنه. في الأول بيقول لك إيه، لكنه بعد الإمام الإخميني في رسالته هذه عف اللسان ومؤدب في ردي، بص بيقول لي لكنه في موضع صفحة 40 اللي هي قال فيها ولد الزنا تلفظ بكلمة قاسية في حق أحد أولئك الأتباع. ها هتقولي بقى على اللفظة القاسية، هي كلمة ولد الزنا دي لفظة قاسية؟ لفظة تمام ماشي، هيقول لك إيه وعذره، هينط على طول في العذر على طول، وعذر ما كان عليه أولئك الناس من غاية النزول. يعني هو شتم اللي بيشتموا الإخميني، هو دكتور سعيد فودة راح شتمهم تمام، وبيعذر معلش أصل هم ناس ولاد 60 في 70. وبعدين بقى إيه، فلا ملاش حل بقى، فراح قايل لك ايه ولو عدى المصنف عن هذه اللفظه لكان افضل. طب انت ليه قعدت تجيب اللسان العفيف والادب والحاجات دي كلها في رساله كام صفحه الاقي حال اللفظ زي ده موجود فيها؟ لفظ فيه حكم شرعي بالمناسبه، اللي عارفين فقه عارفين ده لفظ فيه حكم شرعي، اللفظ ده مش هينفع يبقى فيها هزار دي. ولو انت تنازلت وان انت اتكلمت على حاجه زي كده يبقى ما تزعلش، واعتبرت اعتبرت ان دي معلش اصل السياق يجي كده وممكن نجيها بالتأويل، وان ديت مجاز، فالاولى بالمجاز لما الامام تيمية قال اشاعره مخانيس المعتزله، الكلمه اللي بتزعل وبتغضب والكلام ده كله، الكلمه ديت هي اولى بالمجاز، ان دي صفه، ان الفحول الفلسفه اليونانيه، فجاء ناس بيخففوا من الفلسفة اليونانية، ولا هم بقوا فلسفة ولا هم بقوا حاجة تانية، فبقوا مخانيس الفلاسفة المعتزلة والأشاعرة مخانيس المعتزلة، هم دي كلمة أولى بأن احنا نقول عليها مجاز ولا يقصدها صراحة، ومع ذلك بتطيروا بيها في الآفاق. طب وبالنسبة للحاجات بقى اللي بتبقى زي كده، لا نلاقي لها تبرير ونلاقي لها عذر ونقول عليه مؤدب كمان ونشتم اللي اتشتم. ايه الاسباب الرئيسيه ان بيحصل تسامح من بعض دكتور سعيد فودة؟ ان في تسامح من بعض المشايخ الجهله مع السلفيه. بيقول لك من المصائب الكبيره ان يحض كثير من مشايخ اهل السنه على قراءه كتب ابن تيميه ظنين ان مسائل الخلاف انما هي في مجرد تعبير عن العقائد، وهم لا يدرون انهم بهذا الموقف يحكمون على عقيدتهم بالفناء. ده في الكشف الصغير صفحة 470. تعال نشوف بقى بيتكلم على حتة تانية، طبعا ايه العقيدة اللي يحكم عليها بالفناء لو قرينا كتب ابن تيمية؟ حاجة عجيبة جدا، لما هي كتب تافهة وانسان تافه وانسان مش عارف ايه ومعندوش حجة وكذاب وحاجات زي كده، ازاي انت بتقول العقيده بتاعتنا كاشاعره حتفنا لما نقول للناس يقراوا كتب طلبه العلم يقراوا كتب الامام التيميه؟ ده ايه العقيده الصغيره قوي دي؟ تعالوا اتفرجوا. يقول لك لو أضفت إلى ذلك أن كثيرا من المشايخ الذين ينتمون إلى أهل السنة الأشعرة المطردية طبعا باتوا يحذرون طلبة العلم من القراءة في علم التوحيد والغوص فيه مع تصريح كبار علماء السنة بأنه واجب عيني عند انتشار البدعة، ولا يحضونهم على قراءة أكثر من متن في هذا العلم لعرفت مدى التردي العلمي الحاصل بين أهل السنة في هذا المجال والحالة السيئة المتردية التي وصلوا إليه. ومع أن كثيرا من العلماء المنتشرين في العالم الإسلامي في هذا الزمان هم أصالة من المنتمين إلى مذهب التنزيه، إلا أنهم لعدم إتقانهم لكثيرا من مبادئ وقواعد علم الكلام الذي هو علم التوحيد فقد ازدادت الرؤية عندهم ضعفا، فصرت تراهم مع حسن طويتهم وإخلاص نيتهم إذا رأوا مجسما، إذا رأوا مجسما، مجسما مين؟ اللي هم أتباع ابن تيمية أهل السنة يعني السلفيين المجسمين اللي هم كلها كرامية الحشوية كلها صفات واحدة. بيقول لك إذا رأوا مجسما يحسنون الظن به ويحملون كلامه على محمل حسن حتى وإن كان ظاهره هو التشبيه والتجسيم هروبا منهم من تبديعه أو تكفيره. قصدك جبنة يعني زي الإمام تيمية كده ما كان جبان؟ طب ما تصرح انت بالتبديع والتكفير كده. بتنتهي الرسالة، الرسالة في حاجات تانية بس خلاص يعني احنا جينا الاجزاء الرئيسية. بكده بتنتهي رسالة الاشعرية الجديدة. جزاكم الله كل خير على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.